طب مايكمال بيناي ماماري تركيز في منجم تونما بموافقة بيونغان الشمالية من بلادنا ودخل في حيز العمل يا ماتا شاشرة العربية نتيجة بنائه جديدا أصبح في الإمكان زيادة إنتاج المعادن ضعفا فاصل خمسة مع اقتصاد الأيدي العاملة والكهرباء أما كان عليه في السابق